وَإِذَا اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا سميع بصير

والذين هم لفروجهم حافظون إلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار فخلقنا الألقة مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا